بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، تقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 21 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من أول كتاب الأطعمة. تفضلوا، من سيقرأ؟ طيب اقرأ. الشيخ اليوم غير موجود، اليوم وغدا، لعله يأتي بعد غد إن شاء الله. تفضل، كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بسانديكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: كتاب الأطعمة، وقول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله كلوا من طيبات ما كسبتم، وقوله كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فحررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني، وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد أبا هر، فعدت فشربت، ثم قال: عد، فعدت فشربت، حتى استوى بطني فصار كالقدح. فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له: أكمل. طيب، أحسن الله إليكم. قال: قلت له: وتولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. نعم. قال: بس قف. هذا الأخ كتب ورقة يقول: القائلون بعدم وقوع الطلاق في الحيض، المسألة التي تكلمنا عنها قبل شيخ الإسلام. قال: سعيد بن المسيب وطاووس، وذكر طائفة وعكرمة، لكن كل هذا في إثباته دونه خرط القتاد كما يقال، لا يمكن أن يثبت شيء من ذلك. نعم، ورد عن بعضهم، وقد ذكر طائفة قبل شيخ الإسلام، لا أعرف أن شيئا يثبت إلا ما كان من كلام ابن حزم. نعم، أما ما ذكرته عن ابن حزم أنا أقرك عليه. نعم، أما قبل ذلك ذكر طائفة قال: ومن آل البيت الأطهار الباقر والصادق. نعم، هذا قول الشيعة الرافضة، يقولون بهذا وينسبونه إلى آل البيت، وذكره بعض أهل السنة عنهم، لكن في إثبات ذلك دونه خرق القتاد، لا يمكن أن يثبت هذا، بل عامة الطرق إلى هذه الأقوال لا تصح، عامة الطرق لا تصح. ثم لا يمكن أن نقابل أقوال هؤلاء مقابل آلاف من أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتابع الأتباع والأئمة الأربعة ثم من بعدهم من أتباع الأئمة الأربعة، ونرمي بهم عرض الحائط، ونأخذ أقوال بعض أهل العلم الذين لا ندري أيثبت هذا القول عنهم أو لا يثبت، ثم إن ثبت لا يمكن أن يقابل قولهم بقول الكافة عن الكافة. والإنسان لا يأخذ الحكم عن الواحد، إنما يأخذ عن الكافة، لا يمكن أن يكون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ. أنت ذكرت هنا سعيد بن المسيب، وسعيد قد ثبت عنه في الموطأ خلاف ذلك، قد ثبت عنه في الموطأ خلاف ذلك، فلا يمكن أن يقبل قول ينسب إلى سعيد لا ندري أيثبت أو لا. وكما قال لي أمس أحدهم أن ابن عمر كان يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، قلت هذا في البخاري أنه يقع الطلاق في الحيض، فأيهما تقبل، قول ابن عمر في البخاري أو قول ينسب إلى ابن عمر لا تدري أيصح أو لا يصح؟ لا يمكن أن يقابل هذا بهذا. وسعيد قد ثبت في الموطأ وغيره أنه كان يرى أن الطلاق واقع، وهذا عليه عامة أهل المدينة في زمن مالك كما ذكر مالك رحمه الله تعالى. فلا يمكن أن يترك قول الكافة عن الكافة ويأخذ بقول ما قال به إلا أفراد، هذا إن ثبت. وفي ثبوت ذلك كما قلنا خرط القتاد، هذا قبل الشيخ الإسلام، إلا ما كان من ابن حزم. نعم، ابن حزم في المحلى ذهب إلى هذا، وقد شنع عليه أهل العلم فيما قال. ونحن لا نعتقد العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا أن هذا قول شيخ الإسلام هو قول شاذ، ليس معنى هذا أننا انتقصنا من قدره رحمه الله تعالى، بل نحن نتقرب إلى الله بحبه وحب كل أهل العلم وكل أئمتنا. ونحن نقول ما قاله مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ذاك القبر صلى الله عليه وسلم. ونعود ونقول ما كان عليه الكافة عن الكافة لا يعارض بقول الواحد والاثنين والعشرة، لا يعارض بقول الواحد والاثنين والعشرة، ما كان عليه الكافة عن الكافة. ثم ما ذكرته هؤلاء هل يثبت عنهم؟ إن ثبت ثبت عنهم خلاف ذلك، كما قلنا بالأمس أحدهم قال لي أن ابن عمر يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، قلت في البخاري وفي مسلم عكس ذلك عن ابن عمر، فلا يمكن يقابل هذا بهذا. وأما قولك بعد ابن القيم، بعد الشيخ الإسلام، بعد ابن الشيخ الإسلام، أنا ما تكلمت، أنا تكلمت عن قبل شيخ الإسلام، بعد شيخ الإسلام أنا ما تكلمت. ثم هذا قول مهجور، هذا قول مهجور شاذ لم يعرف عند السلف وما قالوا به، وبقي مهجورا إلى أن جاء كما قلت لكم بالأمس المجد، وهو جد شيخ الإسلام، وكان يفتي به سرا، وكان يفتي به سرا، ثم أذاعه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أذاعه شيخ الإسلام وتعرض لذلك لشيء من الأذى، وقال به بقوة وأفتى به رحمه الله تعالى ورضي عنه، وقال به بعض طلابه كابن القيم، ثم هجر هذا القول، هجر هذا القول إلى عصرنا هذا، فقال به الشوكاني. نعم صحيح، قال به الشوكاني والصنعاني والأخ ذكر ابن الوزير. يا أخي الحبيب، تجيب لي اثنين ثلاثة في كل عصر ومقابل آلاف مؤلفة من أهل العلم، والإنسان في المسائل الشرعية لا يأخذ بالقول الشاذ الذي ما قال به إلا واحد أو اثنين في كل عصر. تعال استقرئ من عصر النبوة إلى زمننا، الذين يقولون بوقوع الطلاق في الحيض كم في كل زمن، كم هم؟ إذا كنت أنت سخت لي ثلاثة أربعة خمسة، في المقابل في كل زمن تجد آلاف مؤلفة يقولون بوقوع الطلاق في الحيض. ثم هل ذكرت لي صحابيا واحدا؟ مع أن المسألة كانت شائعة في زمن الصحابة، وهذا ابن عمر في البخاري، كيف تعارض قوله؟ نحن يا إخوان، هذا الذي علمنا أشياخنا، وكنت عند شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وسألته في المسائل الخلافية، قلنا له يا شيخ تقول في المسألة قولا، ويقول الشيخ ابن عثيمين قولا يخالف قولك، ويقول الشيخ ابن جبرين قولا يخالف قولكما، فبقول من نأخذ؟ فقال لي بالحرف الواحد، خذ ما عضده الدليل. نحن ما تعبدنا الله بأن نطيع أحدا من البشر إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي نأخذ بقوله بلا مناقشة، أما غيره كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، ما منا إلا راد ومردود عليه. فإذا كنا رددنا قول إمام من الأئمة، هل معنى هذا أننا انتقصنا قدره؟ لا، نحن نعرف له قدره ونعتقد أنه إمام عالم، لكننا لا نعتقد عصمته، وحاشا أن نعتقد عصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رددنا قول إمام من الأئمة سواء كان معاصرا أو غير معاصر، ليس معنى هذا أنه ليس معنى هذا أننا رددنا قوله. وإن كان من أشياخنا من المعاصرين من يقول بهذا، نعم هم على العين والرأس، وغيرهم يقولون بخلاف ذلك، كمفتي الديار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، كمفتي الديار الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه، وهذا في فتاويه كان يرى وقوع الطلاق في الحيض، وكذلك أئمة الدعوة السلفية كلهم يرون وقوع، أو جلهم يرون وقوع الطلاق في الحيض. فليس معنى هذا أننا نذهب ونجمع الأقوال الشاذة في كل عصر، نلقى لنا اثنين ثلاثة ونجمعهم ونقول هذه قائمة طويلة عريضة انظر هذا. طيب وفي المقابل، أول أثبت لي يا أخي الكريم أن هذا القول يصح عنهم. وكم من قول ينسب إلى قائل لم يقل به أصلا، لم يقل به أصلا. أثبت أن سعيد بن المسيب قال بهذا، أثبت أن طاووسا قال بهذا، وعكرمة قال بهذا، وابن إسحاق قال بهذا، أثبت أن الباقر قال بهذا. وأنت تعلم يا طالب العلم أن عامة ما ينسب إلى أئمة أهل البيت كذب، بدءا من علي رضي الله تعالى عنه وانتهاءا بالباقر وبالصادق، كذب عليهم كثير رحمهم الله تعالى. ودليل ذلك تجده في مقدمة صحيح مسلم، في مقدمة صحيح مسلم لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما، سأله تلميذ له عن بعض قضايا علي، فقال ولد عاقل أو قال صالح، ثم أخذ أقضية علي رضي الله عنه فنظر فيها، وهذا في مقدمة صحيح مسلم، فقال والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون قد ضل، والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون قد ضل، وحاشاه وحاشاه. ثم قال قاتلهم الله أي علم أفسدوا، أي علم أفسدوا، يعني حين كذبوا عليه رضي الله عنه وأرضاه، أي علم أفسدوا. هو إمام عظيم من كبار أئمة الصحابة وعلمائه وعلمائهم، لكن من كذب عليه أفسد كثيرا من علمه. يقال مثل ذلك في العلماء من ذريته كزين العابدين وابنه الباقر وابنه الصادق وابنه الكاظم، وكل هؤلاء لا يكاد يثبت لهم قول، لأن الكذب عليهم كثير، لأن الكذب عليهم كثير. فنسبة الأقوال إلى هؤلاء. ثم لو ثبت عنهم، ثم لو ثبت عنهم، قد ثبت عكس ذلك عن آلاف مؤلفة في كل عصر. ولو تتبعت بتجرد دون تعصب، لو تتبعت هذه المسألة بتجرد لعلمت أنه قول شاذ، لأنه ما كان يقول به أحد عبر عصور متطاولة. لو جردنا الأمة من زمن الصحابة إلى زمننا لوجدت أنه مرت مئات السنين تجد هذا القول لا يقول به أحد، ثم يظهر ثم يموت ويبقى مئات السنين ميت، ثم يظهر ثم يموت يبقى مئات السنين ميت، وهكذا وهكذا. وكما قلنا، ولو نظرت إلى الإمام أحمد هل قال به؟ أبدا، لم يقل بهذا القول أحد من الأئمة الأربعة إطلاقا، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا الليث، ما قال به أحد من الأئمة المتبوعين ولا من كان قبلهم ولا حتى الصحابة. ثم تنظر وإذا هذا القول يهجر مئات السنين، مئات السنين لا تكاد تجد واحد يقول بهذا القول، ثم يظهر، يظهر ويبقى فترة ثم يخمد وينتهي، ويبقى مئات السنين خامد ثم يظهر، وهكذا. والإنسان يحتاط لدينه، لا يأخذ بالشاذ من الأقوال، لا يأخذ إلا ما عليه الكافة عن الكافة من الأمة. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. قال: حدثنا علي قال قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير قال أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. قال: الأكل مما يليه. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان بن أبي نعيم أحسن الله إليكم. قال: عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمرو بن أبي سلمة وهو ابن عن عمر عن عمر بن أبي أنت تقلب عمر إلى عمر وعمر إلى عمر

قال فأمر رسول الله فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى ويم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها أو قال حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له ثم جعل فيها وفي الهندية منها قصعتين قال فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء قال باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون وفي الهندية بعد هذا قال والنهد والاجتماع في الطعام قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق قال فلكناه فأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا قال فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ قال سفيان سمعته منه عودا وبدءا قال باب الخبز المرقق والأكل في الخوان والسفرة والخوان هي الطاولة يعني يجلس الإنسان على الأرض ويجعل أمامه طاولة من خشب مرتفعة عن الأرض هذا يسمى خوانا والسكرجة هو كل إناء له قوائم مضى معنا في الشمائل قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوان ولا على سكرجة قط السكرجة هو كل إناء له قوائم والخوان هي الطاولة من الخشب ونحوها يجلس الإنسان على الأرض ويوضع الطعام عاليا هذا يسمى خوانا نعم قال باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله خبزا مرققا يعني خبزا منخولا ما أكل خبزا مرققا يعني خبزا منخولا يعني نخل بالغربال تعرفون الغربال المنخل قيل هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم الحوارة هذا مضى معنا أيضا في الشمائل هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم الحوارة قال يعني النقي النقي هو الحوارة والحوارة هو النقي والنقي هو الدقيق الذي نقي بالمنخل هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارة قال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خبزا نخل دقيقه حتى لقي الله عز وجل قال فكيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا نطحنه يعني بالرحى كنا نطحنه ثم ننفخه يعني يحملونه وينفخونه في الهواء قال كنا نطحنه ثم ننفخه فيطير منه ما طار ونعجن الباقي طبعا هذا كان خبز النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبز شعير قد نخل دقيقه إنما كانوا يطحنونه بالرحى ثم ينفخونه فيطير ما طار والباقي يعجن وهنا أنس رضي الله عنه يقول ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا يعني منخولا ولا شاة مسموطة يعني معها كفنها قديما كانوا يعني بعض الأثرياء كان يفعل هذا يأخذ الشاة ويضع عليها عجينا يضع عليها عجينا ثم تشوى بالسفود فإذا شويت كانت هذه الشاة معها كفنها كفنها يعني الخبز الذي عليه هذه الشاة تسمى الشاة المسموطة يعني التي تشوى بخبزها تشوى بخبزها فاللحم والخبز معا قال ولا شاة مسموطة حتى لقي الله عز وجل يعني حتى مات صلى الله عليه وسلم ما أكل هذا النوع من اللحم وهذا النوع من الخبز نعم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفر قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة. قلنا السكرجة كل إناء له قوائم، هذا الذي يوضع الآن في الولائم، تجد الذبيحة المفطحة توضع على صحن مرتفع عن الأرض لها أرجل، هذا الإناء ماذا يسمى؟ يسمى سكرجة، هذا يسمى سكرجة. قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق، يعني دقيق قد رقق ونخل، ولا أكل على خوان. والخوان كما قلنا هي الطاولة، تجلس على الأرض وتضع أمامك الطاولة، بعض الناس يسميها طبلية، هذه تجلس على الأرض وتضع أمامك الطبلية أو طاولة تضع عليها الطعام، ما أكل النبي، هذا يسمى خوانا، ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون، قال على السفر، هذه السفر التي تبسط وكانت تصنع من الخسف، من خسف النخل أو من الجلد، أو من الجلد يبسط نطع جلد ويؤكل عليه، أو تصنع السفرة من خسف النخل، هذه السفر هي التي كان يأكل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، قال فدعوت المسلمين إلى وليمته، قال أمر بالأمطاع، والأمطاع جمع نطع، والنطع السفرة من الجلد، فأمر بالأمطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. التمر تعرفونه، والأقط هو الذي نسميه الآن المضير، تعرفون المضير يا إخوان، الجبن المجفف، الجبن المجفف هذا الذي يسمى بالأقط. قال فألقي عليها التمر والأقط والسمن، يعني فرشوا هذه السفرة من الجلود ورموا عليها التمر، ألقوا عليها التمر وقطع الأقط، قطع المضير، ووضعوا شيئا من السمن، يأخذونها من الأقط ويغمسونه في السمن، ويأخذون التمرة ويضعونها في السمن ويأكلون. هذه وليمة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وليمة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. قال عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين، يعني لما حاربوه، يعني لما حاربوه، لما جاء أهل الشام يحاربون عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وقد حاربوه مرتين، مرة زمن يزيد بن معاوية حين أرسل جيشا لمحاربة ابن الزبير فحاصر مكة هذا الجيش الذي قدم من الشام، ومات يزيد أثناء الحصار، ولذلك انفك الحصار وبوي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ثم مرة في زمن عبد الملك مروان لما أرسل جيشا من الشام بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي، فكانوا يعيرون ابن الزبير لما يحاربونه يسبونه يقولون يا ابن ذات النطاقين، فيضحك يقول هذه ليست سبة، هذا فخر، هذا فخر، لأن أمه تلقب بذات النطاقين، من الذي سماها بهذا، من الذي لقبها بهذا اللقب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبها بذات النطاقين. ولذلك يقول تلك شكاة، ايش تلك شكاة ظاهر عنك عارها، فكان يضحك يقول هذا، كما أن بعضهم كان يقول لعلي رضي الله عنه يا أبا تراب، يعيره بهذا، وهو كان يفتخر بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه، قال قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء، يعني أمه، يقصدون أمه، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيها والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا أرادت أن تحمل الطعام إلى الغار، لما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، لما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور هو وأبو بكر، فأخذت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما عندها شيء تلف فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت نطاقها نطاق المرأة فشقته نصفين ووضعت في أحد النصفين قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الآخر طعام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية شقته نصفين فتمنطقت بالنصف يعني سترت عورتها بالنصف، والنصف الثاني جعلته سفرة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم وشرابه، فلقبها النبي صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين. إذن هذا شيء يفتخر به. فقالت له أسماء ذلك، فكان إذا عير بذلك قال إيهن والإله، يعني إيهن والله، هذا هو الفخر وليس هو عار. قال تلك شكاة ظاهر عنك عارها. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن خالة ابن عباس رضي الله عنهما، وأم حفيد هذه هي ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والختن هم قرابة الزوجة، أخو زوجتك يسمى ختنك، وأخت زوجتك تسمى ختنتك، وأم حفيد هذه كانت أخت ميمونة رضي الله عنها، أخت ميمونة أم المؤمنين، فهي ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس رضي الله عنهما أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن فأكلن على مائدته، وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمستقذر، وفي نسخة كالمتقذر، هكذا في اليونينية والهندية والعامرة، كالمتقذر كالمتقذر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. أم حفيد هذه كانت في نجد، لأن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها نجدية من بني هلال، من بني هلال، فأهل نجد كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرة. فلما قدمت أم حفيد رضي الله عنها وأرضاها، وهي صحابية، قدمت من نجد ومعها هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الهدايا؟ جاءت بسمن وبأقط وبأضب، أضب جمع ضب، جمع ضب، بأضب محنوذة، والحنيذ هو الذي يشوى على الرضف، والرضف الحجارة المحمى، الحجارة المحمى. فوضع الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض قرابة ميمونة محارمها. من كان معه؟ عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، وهما ابنا خالة، ميمونة خالتهم وأم حفيد خالتهم، فجاء يزوران هذه الخالة التي جاءت من خارج المدينة تزور أختها، فجاءوا يحتفون بها، فدخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع الطعام. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل طعاما حتى يسأل عنه، ما هذا الطعام؟ من أي شيء صنع؟ من أين أتى؟ ما يأكل طعاما حتى يسأل، إلا يومها وجد لحما مشويا فما سأل ومد يده. فقالت امرأة من الداخل، قالت ألا تخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل؟ ألا تخبرنا، تقول للنسوة، ما تخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولها، قالت ألا تخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل؟ ثم قالت هو ضب يا رسول الله، هو ضب. فكان قد مد يده ليأخذ فرفع يده صلى الله عليه وسلم. فقيل له أحرام هو يا رسول الله؟ أحرام هو؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه، ليس بحرام، لكن الطبائع تختلف، أنت تحب طعاما قد أنا لا أحبه، وأنا ربما أحب طعاما أنت لا تستسيغه، الطبائع تختلف. أحرام هو؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي، يعني بمكة، ولذلك مكة وما حولها من الصحراء لا يوجد فيها ضباب، وكذا المدينة، إنما في صحرائها، لكن في المدينة وما حولها لا يوجد، وكذا في مكة. فقال لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه، فأكل من الأقط والسمن. وأما خالد فأخذ الضب، وخالد مكي أيضا قرشي، لم يكن بأرض قومه، لكن النفوس تختلف، النفوس تختلف. أنت تأتي إلى بلد تجد فيه طعاما ما ذقته، ما ذقته قط، فتجد نفسك لا تقبل على هذا الطعام، وقريب لك أو أخوك أو صديقك الذي ما رأى هذا الطعام يأكله ولا يبالي، فالنفوس تختلف في هذا. فقام خالد رضي الله عنه وأخذ الضب وصار يجتره، يعني يأكله بعظمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعجب منه وينظر إليه، يعجب منه وينظر إليه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أذكر أحد أشياخنا، أحد مشايخنا ما كان يأكل السمك، ما كان يأكل السمك، فقلنا له يا شيخ الله عز وجل امتن بالسمك على عباده، فقال وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا، قال لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه. النفوس تختلف في هذا، النفوس تختلف، فتجد إنسان يقبل على الطعام ولا يقبل على الطعام والآخر وهكذا، فلا يلام الإنسان. وخلاصة القول أنه حلال، أنه حلال، فمن طابت نفسه أكل ومن لم يطب نفسه ما أكل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السويق. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحباء وهي على روحة من خيبر، قال فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه فلكنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، يعني لا يأكل طعاما حتى يسأل ما هذا الطعام فيسمى له، فإذا سمي له إن شاء أكل وإن شاء ترك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن شاء أكله وإلا تركه، لكنه لا يعيب طعاما. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهي بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم أيضا، ميمونة خالة ابن عباس وخالة خالد وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم، قال وهي خالته وخالة ابن عباس رضي الله عنهما، فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، قال فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته، وفي نسخة فاجتززته، فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. قال باب طعام الواحد يكفي الاثنين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. قال باب المؤمن يأكل في معا واحد. ثم بعد ذلك بعد هذا في الهندية في زيادة قال فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، موجود عندكم في الهامش، في الهامش وفي أصل العامرة، مش الزيادة. طيب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، قال فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا وذلك لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل مشرك نزل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بطعام فحلبت له شاة فشرب وما شبع، فحلبت له شاة أخرى فشرب وما شبع، فحلبت له شاة ثالثة فشرب وما شبع، حتى شرب حتى حلبت له سبع شياه حتى شبع، ثم بات ثم أصبح وقد أسلم في اليوم الثاني، أسلم، فلما أسلم قدمت له حلبة شاة واحدة فما استتمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحدة. لكن هل هذا على الإطلاق؟ الجواب لا، هذا حال ذاك الرجل، أو يقال بأن الشيطان أكل معه لأنه ما سمى الله عز وجل فما كفى الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يأكلون فجاء أعرابي فأكله في لقمتين فقال لو سمى لكفاكم لو سمى لكفاكم، فلما لم يسمي أكل الشيطان معه. أو يقال بأن هذا كان خاصا بذاك الرجل رضي الله عنه وأسلم في اليوم الثاني كما قلنا فهو صحابي، لكن ليس هذا على إطلاقه، والحال يرشد بذلك الواقع. فتجد بعض المؤمنين يأكلون ما شاء الله تبارك الله يجلس على الذبيحة ويفصفصها، وتجد بعض الكفار يأكل بسكوت ولا يأكل قطعة كعكة وشبيعه، صحيح؟ فليس هذا على إطلاقه على كل حال، ليس هذا على إطلاقه، لأن الواقع يدل على هذا. فتجدنا نحن ما شاء الله إذا أكلنا نضرب بخمس، وتجد بعض الناس ربما الله يجزاك خير ربما إذا أكل القليل من الطعام شبعه، فهذا ليس على الإطلاق. نعم. ولذلك لما قدم على رجل لما قدم على عمر رجل فوضع له الطعام فأكل وأكثر من الطعام، فذكر عمر الحديث قال لكني أشهد أن لا إله إلا الله، أكل كثيرا لكني مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم نعم. على كل حال ليس هذا على إطلاقه كما قلنا. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر أو قال المنافق فلا أدري أيهما قال، فلا أدري أيهما قال عبيد الله، قال يأكل في سبعة أمعاء. قال وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا بمثله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله، يعني أنا أؤمن بالله ورسوله لكني أكول، وهذه عائدة على طبيعة الإنسان. وذكروا أن سليمان بن عبد الملك كان رجلا أكولا لا يكاد يشبع، فقالوا كان يأكل حتى أنه يأخذ الدجاجة من القدر وهي تغلي فيأخذها ويأكلها ما ينتظر انتهاء الطعام، فهذا عائد إلى طبيعة الناس، فهمنا؟ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال باب الأكل متكئا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا أكل وأنا متكئ. قال باب الشواء وقول الله تعالى أن جاء بعجل حنيذ أي مشوي. قال حدثنا علي بن عبد الله هكذا عندكم فجاء عندنا في الأصل نعم في الأصل عندنا فجاء بعجل حنيذ عندي أن جاء فما لبث أن جاء نعم في الهندية وفي اليونينية فجاء بعجل حنيذ هذا مسجل عندي في الهامش. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له إنه ضب قال فأمسك يده فقال خالد أحرام هو قال لا ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. قال فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب بضب محنوذ محنوذ مشوي يعني. قال باب الخزيرة وقال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. الخزيرة والحريرة والعصيدة هذه أسماء أطعمة كانت في زمنهم وهي موجودة إلى زمننا هذا عند بعض الناس يسمونها بهذه الأسماء إلى يومنا هذا. قال حدثني يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عثمان بن أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع في الهندية لا أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال سأفعل إن شاء الله. قال عثمان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه. حبسناه يعني أجلسناه، ما تركناه يذهب، ما تركناه يذهب إلى بيته، بل أجلسناه حتى نطعمه. طبعا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، من قرية إلى قرية، فلا يمكن يتركونه يذهب هكذا دون أن يطعموه ويكرموه صلى الله عليه وسلم. أنت إذا جاءك صديق أو قريب أو حميم جاءك من مكان بعيد تتركه يذهب هكذا دون أن تطعمه؟ لا يمكن. والصحابة أكرم مني ومنك، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكرم منا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم من بعيد، جاءهم من قرية بني النجار إلى قرية بني سالم، وهي قرية منفصلة عن المدينة، وقرية بني سالم هي التي تسمى الآن بحي الجمعة، ومسجد بني سالم الذي كان يصلي عتبان لقومه فيه هو مسجد الجمعة الذي تعرفون. فهذا الحي كان منفصل عن المدينة تماما، يعني الذهاب إلى هناك سفر، وبجوارهم بنو عمومتهم، وهم بنو عمرو بن عوف. تعجبون، يضحكون الإخوة. أنا أدركت هذا، أنا ما أتكلم عن القرن 1400، أنا أدركت هذا، ومن في سني وأكبر مني أدركوا هذا. كانت المدينة ونحن صغار هي المنطقة المركزية هذه فقط، بعد كذا ما في مدينة خلاص. بل أذكر وأنا صغير كان الإنسان يخاف أن يخرج إلى البقيع نهارا وحده. البقيع بعيد عن المدينة خلاص، المدينة تنتهي بعد حارة الأغوات من هنا، إذا خرجت من باب جبريل أو من باب النساء الذي بجواره تجد أمامك ساحة صغيرة، ثم تجد درج تدخل للحي، تجد حارة الأغوات ودرب الجنائز، تخرج تمشي من حارة لحارة من زقاق لزقاق، ثم تخرج تنزل بدرج تجد أمامك خط السيارات امتداد شارع أبي ذر. هذا الخط السيارات كان بين البقيع وبين حارة الأغوات، البقيع في مكانه هذا، يعني ما زحف، توسع كلها كانت من الخلف ليس من الأمام، بوابة البقيع الحالية. هذا الشارع هو آخر المدينة، خلاص انتهت المدينة، ما في مدينة بعد كذا، البقيع خارج. بل كانت مسجد الإجابة الذي تعرفونه، هو مسجد الإجابة هذا الذي يسمى مسجد بني الحارث أو مسجد بني معاوية، هذا كان خارج المدينة، كانت حولها عشش وبيوت بالقش وبالتنك وكذا، أذكر هذا تماما وأنا صغير. هذه كانت قرية منفصلة عن المدينة ونحن صغار. مسجد الإجابة الآن أقرب حي للحرم. فنسأل الله أن يعمر هذه المدينة بطاعته، ما شاء الله عمرت وكبرت، وإلا كانت قرية صغيرة إلى قبل 40 سنة، كانت قرية صغيرة، والذي يذهب إلى قباء كأنه يسافر، كأنه يسافر سفرا. نعم، فكيف بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل عتبان بن مالك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنا إمام قومي، لكن بين بيتي وبين مسجدهم واد، وأنا ضعيف البصر، ثم عمي بعد ذلك في آخر حياتي. قال: فإذا جاءت الأمطار وسال الوادي لا أستطيع أذهب أصلي في المسجد، لأنه إذا ذهب غرق، يجترفه السيل، ربما يموت، فيصلي في بيته. قال: يا رسول الله، تعال صلي في بيتي موضعا أتخذه مصلى، يعني أصلي في موضع صلاتك تبركا بمكان صلاتك. وقد سبق أن قلنا أن أهل السنة والجماعة مذهبهم أنه يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره لا بغيره صلى الله عليه وسلم، إنما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يصلون في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال عتبان: صلي يا رسول الله في بيتي موضعا أتخذه مصلى، يعني أصلي فيه، يكون هذا مصلى. قال: أفعل إن شاء الله، أفعل إن شاء الله. وفي حديث أنس الذي مضى معنا قال: قوموا فلأصلي لكم، قال: قوموا فلأصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فصلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفت أنا واليتيم وراءه وأم سليم خلفنا. نعم، وقد مضى معنا في ثلاثيات البخاري لما قيل لي سلمة بن الأكوع: نراك يا أبا مسلم تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة التي عند المصحف، الاسطوانة التي عند المصحف اللي هي عند محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تسمى المخلقة، كان بجوارها صندوق وضع فيه عثمان المصحف، مصحف الذي كتبه. فكان سلمة يحرص على الصلاة عندها، مضى معنا في البخاري في ثلاثياته، فقيل لو نراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة التي عند المصحف، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يتحرى الصلاة عندها. وهنا قال يا رسول الله صلي في بيتي موضعا أتخذه مصلى، قال أفعل إن شاء الله. فغدا عليه في اليوم الثاني أو بعده بمدة الله أعلم، ومعه أبو بكر وعمر حين ارتفع الضحى، فطرق عليه الباب وكان في شغل قد مضى معنا تفصيل ذلك، فخرج فقال أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين تحب أن أصلي لك من بيتك، أين تحب أن أصلي لك من بيتك، فأشار إلى موضع فصلى فيه. فلما صلى فيه حبسوه على خزير صنعوه أو على خزيرة صنعوها، والخزير والخزيرة نوع من الطعام، يعني أبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كي يطعم. فثار ناس من أهل الدار يعني من أهل الحي الجيران تسامعوا، قالوا والله جاء النبي صلى الله عليه وسلم لقريتنا، جاء يزور فلان، فاجتمعوا كلهم في بيت عتبان احتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء يزور قريتهم. قال وحبسناه على خزير صنعناه، قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار، من أهل الدار يعني من أهل الحي من أهل القرية ذو عدد، قال فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن، وفي الهندية أين مالك بن الدخيش، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، يعني كل أهل الحارة جاءوا إلا مالك وهو جار لهم، أين مالك بن الدخشن هذا ما جاء رضي الله عنه، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. وهذا الكلام هم يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد مضى معنا أنهم قالوا ورفعوا صوتهم وودوا أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كي يدعو عليه في الصلاة، أرادوا أن يدعو على مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فلما انتهى من الصلاة كلمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل، يعني لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم، قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، فقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تزكية لمالك بن الدخشن رضي الله عنه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد قال لا إله إلا الله، قال أليس قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذه تزكية لمالك رضي الله تعالى عنه. مالك بن الدخشن رجل بدري كما ثبت ذلك عند أحمد في المسند، رجل بدري شهد بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن لماذا هؤلاء الصحابة الكرام اتهموه؟ للعلة التي ذكرت، ما هي؟ قالوا فإنا نرى وجهه ونصحه للمنافقين. من هذا يؤخذ كما قلت سابقا أنك إذا جالست أهل الريبة اتهمت، إذا جالست أهل الريبة اتهمت ولو لم تكن من أهل الريب. لو أنت إنسان صالح لكن لو جالست مع أهل الريبة، مع أهل يعني أناس يشك في حالهم، شكوا فيك أنت، شكوا فيك أنت. ولذلك حتى تدفع الريبة عن نفسك لا تجالس أهل الريب، لا تجالس قوما يشك في أمرهم، يشك في التزامهم، يشك في اعتقادهم، يشك في مثلا صلاحهم، لأنك إن جالست أولئك القوم اتهمت أنت، قالوا هذا رجل سوء لذلك يجالسهم، فهمنا؟ ومالك رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يجالس بعض الناس من جماعته ومن أهل النفاق، ولذلك قالوا يا رسول الله فإنا نرى وجهه ونصحه للمنافقين. نرى وجهه يعني ينبسط، يعطيهم وجه يعني يضحك لهم، يجالسهم، يتكلم معهم، فنحن نراه يجالس المنافقين، فقلنا هو منهم، هو ليس منهم رضي الله عنه، لكنه حين جالسهم اتهم. ولذلك ينبغي أن تأخذ من ذلك عبرة، لا تجالس أهل الريب ولا تجالس أهل التهم ولا تجالس أهل المعاصي، حتى ولو لم تكن أنت من أهل المعاصي الناس تتهمك بذلك. نعم. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم يعني من علية القوم فيهم عن حديث محمود فصدقه. بنو سالم هم جماعة عتبان بن مالك. قال باب الأقط، وقال حميد سمعت أنسا يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. والحيس هو طبخ التمر بالسمن، الآن يضعون فيه المكسرات يسمى حيسا، قديما كانوا يضعون بدل المكسرات الأقط فيطلع حلو على حامض، فيطبخون السمن مع التمر مع الأقط يسمونه حيسا. الآن لا يضعون الأقط، يضعون بدلا منه الفستق والجوز واللوز وما إلى ذلك. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي، يعني حفيدة، أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على فوضع الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم، فلو كان حراما لم يوضع. قال وشرب اللبن وأكل الأقطة. قال باب السلق والشعير. تعرفون السلق يا إخوان؟ السلق إلى الآن يقولون له السلق، في إذا رحت سوق الخضرة يعطيك خضرة مثل الجرجير أو مثل من الخضيرات من الخضر يسمى سلقا إلى يومنا هذا. قال باب السلق والشعير. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سهل قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من الشعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك الطعام من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك. والودك هو الدهن، الودك هو الدهن السمن يعني. طيب لماذا يفرحون بهذا الطعام؟ لأنهم سائر الأسبوع لا يأكلون إلا تمرا، ما عندهم طعام آخر، يأكلون التمر ويشربون عليه الماء، فإذا جاء يوم الجمعة ينتظرونه بفارغ صبر من أجل هذا الطعام، فيأتون يصلون الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخلون على هذه العجوز، امرأة عجوز عندها مزرعة، فتجعل على حافة الجدول قنطرة، قنطرة الماء يعرفها أهل المدينة أهل المزارع، تغرس أو تزرع سلقا، فإذا جاء يوم الجمعة أخذت أصول السلق قطعته ثم وضعته في القدر وأخذت شيئا من شعير ووضعته وطبخته. يعني لا أدري أي طعام هذا، لكن هذا أفضل طعام عندهم لأنه ما عندهم غيره، ما هم مثل حكايتنا إحنا نجد أصناف الأطعمة، فيفرحون بيوم الجمعة وينتظرون هذا اليوم بفارغ صبر، فإذا صلوا الجمعة دخلوا عليها فقدمت لهم هذا الطعام، قدمت لهم هذا الطعام، هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنا نتغدى، والغداء هو الطعام الذي يؤكل في أول النهار بعد الفجر، الغداء هو الطعام الذي يؤكل بعد صلاة الغداة، وصلاة الغداة هي صلاة الفجر. قال يومها ما كنا نتغدى، يعني ما نأكل الطعام الذي هو بعد صلاة الفجر، لما انتظارا لهذا الطعام؟ عشان يروحوا هم جوعا فيشبعون. قال ما كنا نتغدى إلا بعد الجمعة ولا يقيلون. القيلولة متى؟ قبل الظهر، القيلولة قبل الظهر في وقت الضحى، ليس بعد الظهر كحالنا نحن الآن نقيل بعد الظهر، هذا ليس وقت القيلولة، وقت القيلولة قبل الظهر، فهم كانوا يقيلون قبل الظهر إلا يوم الجمعة، يقيلون بعد صلاة الجمعة، لما؟ حتى يبكروا في الذهاب إلى الصلاة، حتى يبكروا، لأنهم إن قالوا من القيلولة تأخروا عن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن، وهكذا. فكانوا يروحون من الرواح يعني في أول النهار في بكرة النهار يروحون إلى الصلاة لإدراك الفضل، فلا يقيلون، يقيلون متى؟ بعد الجمعة. ولا يتغدون، يعني ما يأكلون الطعام الذي بعد الفجر، إنما بعد صلاة الجمعة يتغدون عند هذه العجوز تطعمهم من هذا السلق وهذا الشعير. قال باب النهس وانتشال اللحم. النهس والنهش بمعنى، والنهس هو عض اللحم بأطراف الأسنان بالثنايا الأمامية، لو أخذت عظما ونهست بأسنانك يعني عضضت بأسنانك يقال هذا نهس، نهس نهس العظم أو نهشه بالشين وبالسين. قال باب النهس وانتشال اللحم، انتشال اللحم يعني من القدر، أخذه من القدر. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ، تعرق يعني أكل عرقا، والعرق بإسكان الراء هو العظم الذي عليه لحم، إذا أخذت عظمة عليها لحم يسمى عرق، فإن عضضت منه يسمى تعرقا، تعرق يعني أكل من العرق. تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قالوا عن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر، انتشل يعني أخذ انتزع عظما فيه لحم من داخل القدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. قال باب التعرق والعضد، قال باب تعرق العضد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فريح قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي، السلمي نسبة إلى بني سلمة، والسلمي نسبة إلى بني سليم، بنو سليم قبيلة منفصلة تماما، ديارهم بين مكة والمدينة، هم أقرب إلى مكة إلى الآن، ديارهم في منطقة الكامل وهذه المناطق التي حول مكة. أما السلمي نسبة إلى بني سلمة وهم قوم من الأنصار يسكنون ديار بني سلمة وهي حي القبلتين، من بني سلمة جابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وعمر بن الجموح وكعب بن مالك وطائفة من الصحابة وأبو قتادة. قال عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم. قال فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني له، لم يؤذنوني يعني لم يخبروني لأنهم محرمون فلا يريدون أن يعينوا على صيد. قال وأحب لو أني أبصرته. قال فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم ناولوني السوط والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. قال فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات. قال فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم محرمون. قال فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء؟ قال فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال ابن جعفر وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة فحدث بمثله. قال باب قطع اللحم بالسكين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وفي الهندية زيادة لفظة قط، ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. قال باب النفخ في الشعير يعني بعد أن يطحن، باب النفخ في الشعير يعني بعد أن يطحن. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي، النقي يعني الدقيق الذي ينخل. قال لا. فقلت فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا ولكن كنا ننفخه. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عباس عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات. قال فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة. قال فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي، لأنها دخلت في مضاغه فشدته. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو قال الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خسرت إذن وضل سعي. هذا يقوله سعد بن أبي وقاص حين شكاه أهل العراق إلى عمر، عمر رضي الله عنه عين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أميرا على العراق، لما عينوه أميرا على العراق كرهوه، لأنهم كانوا كلما أتاهم أمير شغبوا عليه وأخرجوه. وسعد رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من العشر المبشرين بالجنة، فأرادوا أن يتخلصوا منه فكذبوا عليه. جاءوا إلى المدينة جماعة من بني أسد فقالوا يا أمير المؤمنين لعمر رضي الله عنه، قالوا سعد يصلي بنا ولا يعرف يصلي، لا يعرف الصلاة، لا يحسن يصلي. سبحان الله، أنتم أمس أسلمتم ولا نلتم شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحابي أسلم في أول البعثة، مدة الصحبة مدة الرسالة 23 سنة، أسلم في الوقت الذي أسلم أبو بكر على يد الصديق، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ما فارقه قط، والنبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبويه فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. ما يعرف يصلي سعد الذي عاين وعايش نزول الوحي من أول البعثة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف يصلي، وأنتم أسلمتم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الصلاة أحسن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا قالوا والله يا أمير المؤمنين سعد ما يحسن يصلي. فاستدعاه عمر قال هؤلاء بنو سعد يقولون أنك لا تعرف تصلي، ما تحسن تصلي. فقال والله يا أمير المؤمنين إني لا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أطيل في الأوليين يعني في الركعتين الأوليين، وأركد في الأخريين يعني أختصر في الأخريين، ولا آل ما اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبذل جهدي ما استطعت أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي عنه ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فتألم رضي الله عنه، تألم حين اتهم كذبا وزورا واتهم أنه لا يحسن يصلي، فقال إني لسابع سبعة في الإسلام، يعني ما أسلم قبلي إلا ستة أشخاص أنا سابعهم، هو سبع الأمة، جاء عليه يوم كان هو سبع الأمة، قال إني سابع سبعة في الإسلام، وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نجد طعاما نأكله، يعني حين حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبني هاشم في الشعب، في شعب أبي طالب، فما كانوا يجدون شيء يأكلونه حتى كانوا يأكلون ورق الشجر، قال حتى كنا نأكل ورق الشجر وكنا نأكل الحبلة، الحبلة تعرفونها، يعرفه أهل البادية الذي يخرج على رؤوس الأشجار البرية وتأكلها المواشي، تأكلها الغنم، قال حتى أن كنا نضع كما تضع الشات، يعني عزكم الله إذا خرج منا شيء يخرج كما يخرج من الشات لأننا نأكل طعامها، يعني فعل بنا كل ذلك في ذات الله عز وجل، كل ذلك تحملناه من أجل دين الله عز وجل، من أجل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل مؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تحملناه في ذات الله عز وجل. ثم تعيرني بني أسد بنو أسد وتقول ما أعرف أصلي، ما أحسن أصلي، يقول إذن خبت وضل عملي. يقول إذا كنت بعد كل هذه المدة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير لا أحسن أصلي، إذن ضل عملي السابق كله، وحاشاه رضي الله عنه. على كل حال، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ قلنا النقي هو الدقيق الذي نقي ونخل. هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. ليس ما أكله ما رآه، ليس ما أكله ما رآه صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن قبضه الله عز وجل، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دقيقا قد نخل، فضلا عن أن يأكله، فضلا عن أن يأكله. قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا قط من حين ابتعثه الله، من حين أوحي إليه إلى أن قبضه الله، ما رأى منخلا. هذه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت هذه الدنيا يا إخوان، لو كانت دار نعيم، كان أولى من ينعم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى من ينعم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. خرجوا من الدنيا وما أكلوا من زينتها شيئا، ونحن انظر كيف فتحت لنا الدنيا. عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن أغنياء الصحابة وضع أمامه الطعام، هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حين وسع الله على المؤمنين، وكان صائما فوضع طعامه في وقت الإفطار بعد المغرب، فأخذ لقمة فرفعها إلى فيه ثم توقف فقال: قتل أخي مصعب بن عمير يوم بدر وهو والله خير مني، ما وجدنا له إلا بردة، إن غطينا وجهه بدت رجلاه وإن غطينا رجليه بدا رأسه، وقتل أخي حمزة وقتل فلان وفلان، ما كان عندهم إلا كذا وكذا، ثم بسطت لنا الدنيا، يقول عن نفسه: ثم بسطت لنا الدنيا، أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم وضع اللقمة وبكى وبكى وبكى حتى رفع الطعام وما أكل منه شيء. قلوب حية يا إخوان، ليست كقلوبنا، قلوب حية ليست كقلوبنا ميتة، نحن قلوبنا ميتة يا إخوان. الله عز وجل يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا الماء أهو من كسبنا؟ لا، هو مما أوجده الله لنا. إذن هذا الماء هو من نعم الله عز وجل، شربة الماء التي تشربها هذا من نعم الله عز وجل، يجب عليك أن تشكر الله على نعمه. هل نحن نؤدي شكر نعم الله عز وجل؟ الله يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مضى معنا في الشمائل للترمذي، من حضر منكم يذكر ولعله يأتي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خرج جائعا ما وجد طعاما يأكله ولا حتى تمر، في وقت الظهيرة، في وقت لا يخرج الناس إلى الشوارع لشدة الحر، وإذا به يجد أبا بكر فقال: ما الذي جاء بك يا أبو بكر؟ يا أبا بكر قال: جاء بي النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، فما لبث إلا وقد رأيا عمر، فقال: ما الذي جاء بعمر؟ قال: يا رسول الله، الجوع هو الذي أخرجني من البيت، ما عندي شيء أكله. فقال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لأنه لا يجد تمرة يأكلها؟ نعم والله، الله قادر ينزل له الطعام من السماء كما أنزل لبني إسرائيل، صحيح؟ فقال له: من طلق؟ فانطلق بهما إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وهذا رجل ذو مال له مزرعة وله غنم، فجاءوا إلى بيته إلى حائطه مزرعته فلم يجدوه ووجدوا امرأته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحبك؟ يعني زوجك. قالت: يا رسول الله، ذهب يستعذب لنا الماء، لأن آبار المزارع عندنا في المدينة إلى عهد قريب كنا نعرف هذا، مياهها مالحة تسقى بها النخل فقط لكن لا تشرب، يسقون بها النخل، وأما المياه الحلوة تكون نادرة، فيذهبون يأتون بها من مزارع فيها مياه حلوة. قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يجلب لنا ماء عذبا للشرب. وبينما هم كذلك، وإذا بأبي الهيثم بن التيهان جاء ومعه قربة يزعبها، يعني يخضها مليئة يحملها، جاء بقربة ماء عذبة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء يلتزمه يعني يعانقه ويفديه بأبيه وأمه، يفديه بأبيه وأمه، ثم بسط لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ظل نخلة، ثم جاء بقنو رطب فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قطع قنو رطب من نخلة وجاء به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تنقيت لنا؟ قال: يا رسول الله، أردت أن تأكلوا من رطبه وبسره، يعني تتخيروا من هذا وذاك. ثم أتاهم بماء فشربوا من الماء وأكلوا من الرطب، وقام أبو الهيثم بن التيهان ومعه الشفرة يعني السكين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذاهب يذبح لهم، فقال: نكب عن ذات الدر، يعني لا تذبح لنا حلوبا لأن هذا يضرك، ذات الدر أنفع لك، خليها أنك تحلبها وتشرب من لبنها أنت وأهلك، لكن اذبح لنا شاة لا لبن فيها. فذبح لهم عناقا أو جفرة، وبينما هو قد ذهب يذبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: هذا والذي نفسي بيده. هذا وشو؟ هذا رطب ماء، ماء ايش؟ ماء ثلاجة يا اخوان، ماء مبخر ما شاء الله، باللبان كما يفعل بعض الناس، يطيبون الماء فتطلع منه رائحة زكية، لا، في حاطين فيه ثلج، لا، إنما هو ماء قربة. قال: هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. الله أكبر. ظل بارد، أي ظل؟ ظل نخلة في حر المدينة الذي تعرفون. وماء بارد، أي ماء؟ ماء قربة، ما هو ماء ثلج. ورطب طيب. فإذا كان أبو بكر وعمر وهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يسألان عن شربة ماء وشيء من الرطب وظل نخلة، كيف يكون حالي وحالكم يا إخوان؟ هذه النعم التي نحن نرفل فيها، هل أدينا شكرها؟ كيف يكون حالنا يا إخوان؟ قال: هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة. طيب، نكمل على كل حال. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه. ثريناه يعني بالماء، يعني بالماء وضعناه في الماء حتى يلين. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة: على ما كانوا على ما يأكلون؟ قال: على السفر. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. ونحن إذا نزلنا وقت ما نشاء ننزل إلى المخبز تجد أشكال وألوان من الخبز، صحيح؟ والله ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجدها، ولا وجدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير منا. أسأل الله أن لا يؤاخذنا، أسأل الله أن يديم علينا نعمه وفضله، أسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه وأن يجعلنا شاكرين لها، أسأل الله أن لا يؤاخذنا بإسرافنا وتبذيرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.